الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن شاء الله في الليلة سيكون درس الفقه إن شاء الله عز وجل. الليلة إن شاء الله سنبدأ في درس الفقه، وسيكون الكلام فيها عن أول حديث وأول مسألة ذكرها أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب المنتقى، وهي مسألة حكم تارك الصلاة، وسنذكر فيها أقوال أهل العلم إن شاء ربنا سبحانه وتعالى يقدر، والمسالك التي بنى عليها أهل العلم مذهبهم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة في ذلك والتوفيق. الأمر الثاني، سئلت في المرة الماضية عن تفسير قول الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى، فأخطأت في الجواب، فأجبت جوابا خاطئا وأستغفر الله عز وجل منه. والصحيح في قول الله عز وجل رب الشعرى أي هو رب هذا النجم الذي في السماء، وهو يقال له مرزة الجوزاء كما قال ابن عباس وغيره، وكانت طائفة من العرب تعبده، فالله عز وجل أنكر عليهم ذلك وقال هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وكان الأولى أن يعبد هو سبحانه وتعالى، واستغفر الله عز وجل لهذا. نعم. على عجالة أذكر شيئا أنا ذكرته قبل ذلك متمما لما ذكرته، وهو مسألة الربا. من الصور التي جدت في مسألة الربا مسألة التأمينات، وذكرت قبل ذلك أنها محرمة وليس هناك جائز فيها إلا ما أقرته الدولة، وهو ما يسمى بالمعاش بالتكافل الاجتماعي، أما غير ذلك فهو من الربا. والتأمين على الحياة أو وضع الوديعة في أو شراء بلوس التأمين أو ما شابه ذلك، كل هذا داخل في الربا. صوره كثيرة جدا. كذلك رجل مستدين وأراد أن يقضي دينه لصاحب الدين وليس معه، فاشترى سلعة نفيئة يعني لأجل، بغرض أن يحول السلعة إلى مال، أن يبيعها مرة أخرى سواء للبائع الأصلي أو لغيره، وهذه لها صورة وهذه لها صورة، ثم يقبض الثمن نقدا بأقل مما اشتراه نفيئة أو آجلا، ثم يرد هذا المال إلى صاحب الدين، وهذه تسمى بالتورق. هذه تسمى بالتورق، أي تحويل السلعة إلى ورق وإلى مال. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى أنها مما تنازع السلف فيه، والصحيح أنها من المحرمات، لأن الفرق بين البيع الصحيح والربا كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ولما كان البيع قد أحله الله عز وجل وجعل الناس فيه يجتهدون في اختراع ما شاء من المعاملات، فانفتح كثير من الناس وصار بين الحلال والحرام شعرة، وصارت هذه المسألة الفاصل فيها بين أن تكون حلالا وبين أن تكون حراما نية المشتري. فلو أن رجلا اشترى سلعة آجلا نسيئة بغرض أن يستعملها، ثم بدا له بعد ذلك أن يبيعها نقدا، فباعها نقدا وتحولت السلعة إلى مال وكان عليه دين، فقضاه من ثمن هذه السلعة، فلا شيء في ذلك. بينما الذي يذهب فيشتري سلعة نسيئة ليبيعها نقدا ليقضي بها دينا، هذا ما نوى أن يستعملها، إنما نوى أن يقترض مالا لكن بحيلة، وهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مما تنازع السلف فيها، لكن الراجح أنها من المحرمات. نعم، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول بحلها، لكن الصواب الله أعلم في ذلك وما تؤيده الأدلة، على قواعد الربا أنها من الربا، الله أعلم. يقول: هل يجوز لعب الشطرنج، لعبة الشطرنج؟ وقفت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على كلام يحرم فيها هذه اللعبة، لكن أنا لا أعلم في لعبتها دليلا، يعني بالحرمة، لا أعلم دليلا بالحرمة إلا هذه المجسمات. فإن خلت من هذه المجسمات فلا أعلم دليلا يحرم هذه اللعبة، يعني ما فيها مقامرة ولا فيها ضرب بالنرد، وأنتم تعلمون أن المحرم نصا هو اللعب بالنرد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد هو الظهر، فكأنما وضع يده في دم خنزير ولصق بها جبينه، وهذه يعني تغليظ في الحرمة. لكن لعبة الشطرنج أنا لا أعلم فيها دليلا بالحرمة، الله أعلم. المجبور معذور، المجبور معذور، والمختار ليس معذورا، فهمت؟ نعم، الله أعلم. تفضل. نعم. أولا أنا أريد من الحاضرين أن ينتبهوا لهذه المسألة التي سأذكرها. أغلب الناس يظن أن العلة في التحريم، في تحريم وضع المال في البنك، هو تحديد الفائدة. أغلب الناس يظن هذا، ويظن أنه إن تحددت الفائدة صار ربا. من باب، من أي باب تعلم قدر الربح؟ لكن ليس هذا هو المحرم، وهذا ليس له تأثير في الربا، ليس له تأثير في الربا. إنما الربا ما هو؟ أصل الربا إقراض بفائدة، هذا أصل إيه؟ سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، سواء أخذت مالا ثم رددته بعد ذلك بأزيد منه فهذا ربا، ربا الفضل. وربا النسيئة أخذته من غير فائدة إلى أجل مسمى، فإن جاء الأجل ولم تقضي نسأت، أجلت ولكن بزيادة، وكانت العرب يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي. عندنا ربا الفضل وربا النسيئة. إذن الأصل في مسألة الربا هو الزيادة على، لأن الربا إيه؟ الربا هي الزيادة لغة، الربا هي الزيادة، فأخذ الزيادة على المال هو الربا. ثم نشأ بعد ذلك لما بدأ الناس ينتبهون لمثل هذه الأمور، صارت الحيلة تستعمل، صارت الحيلة تستعمل، فأنشأت البنوك. وكان يقال أن البنك الأصل فيه، وما زال كما تعلمون، أنه جهة إقراض. البنك أصل فيه جهة إقراض ووديعة وتمويل، هذا الأصل في البنوك. نشاطات البنوك هكذا، لم تكن هناك التمويلات لكن استحدثت بعد ذلك. والبنك المركزي هو أم البنوك، الذي يفرض على البنوك نظاما معينا بأن تكون ودائع المودعين بنسبة كذا، ونسبة الإقراض لا تتعدى كذا من نسبة الإيداعات. طيب، ثم نشأ بعد ذلك ما يسمى بالإيه؟ بالتمويل، وصار البنك يدخل في شراكة صورية في المشاريع. يقال مثلا: البنك، بنك فلان يشارك في مشروع كذا، بنك فلان يشارك في مشروع كذا. لو كانت الشراكة صحيحة لصح أن تودع مالك معه، وأن تشتري سهما أو تدخل بهذه الأمور، لا بأس. لو كانت الشراكة إيه؟ صحيحة. لكن البنك لا يجوز له أن يخاطر بأموال المودعين، مرفوض. والشراكة مخاطرة، وفيها قاعدة الغن بالغرب، كما تغنم تغرم. لكن البنك لا يعرف هذا، البنك لا يعرف هذا. لكن إفلاس البنك قد يأتي من أي شيء؟ ها؟ من المقترضين المتعسرين، أقرب أقرب أقرب، ثم لم يحصل فيتعثر البنك يغلق. لكن يدخل مشروعا ثم يقال فيه أنه خسر البنك، فيما أعلم وقد يخفى عني أشياء، الله أعلم، لكن فيما أعلمه أنا أن البنك إنما يدخل مع الجهات في شراكة المشاريع ليس شريكا، إنما ممولا يدخل. إيه؟ ممولا. والممول مقرض، الممول إيه؟ مقرض، لكن من غير أن يسلمك المال في يدك. مثاله: تريد أن تشتري سيارة، فذهبت إلى المعرض فقالوا اعطنا البيانات، ثم يأخذون البيانات يحولونها إلى البنك، يستعلم البنك عنك، يضمن ماله، يقول لك لا بأس. ماذا صنع البنك؟ أنت لو ذهبت إلى البنك مباشرة وطلبت منه مالا فأعطاك المال لتشتري بالمال سيارة، لكان هذا ربا صريحا، والناس يفعلونه. لكن أنت تريد أن تحتال، أو يريد البنك أن يحتال عليك، أو المعرض نفسه يحتال عليك، أو الشركة، فيقدمون الأوراق إلى البنك، فالبنك لا يشتري سلعة، ولو اشتراها لصح البيع، لكن لا يشتري. لكن ماذا يصنع؟ ينظر ما تبقى عليك، تدفع 25% 50%، فيدفع ما تبقى عليك نقدا إلى الشركة. فبدلا من أن يعطيك أنت المال في يديك، يعطيها المال للشركة فيحتال، فيقال ممول. ولذلك العقد الذي يبرم بين المشتري والبائع، الآن الشركة خرجت والمعرض خرج، وكان المعرض وسيطا فقط، لكن العقد الذي يبرم هو عقد تمويل بغرض شراء. نعم، غرض، عقد تمويل بغرض شراء. طيب، الآن أنا عندي مال كثير، وفي ظل هذا الانفلات الأمني أخاف على مالي، ولو حملته معي يسرق، ولو علم أن عندي كذا من المال صرت مهددا، ماذا أفعل؟ لك أن تضعه في البنك. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرخص في وضع الأموال في البنوك في الأماكن والظروف التي هي كشيكاغو. هو قال هذا لما؟ هذه البلدان لو كنت تمشي فيها بدولار واحد تقتل ليأخذ منك الدولار، فصار الناس لا يتعاملون إلا بالإيه؟ بالأوراق اللي هي البنك. لا بأس أن تضع مالك في البنك بهذه الصورة، لكن تأخذ عليه مال؟ لا، لا يجوز. فهل لما وضعت المال أصبحت شريكا مع البنك في المشاريع؟ هل البنك أصلا له مشاريع حقيقية؟ طيب، البنوك الإسلامية أو ما يقال أنها بنوك إسلامية، البنوك التي يقال فيها أنها بنوك إسلامية، هناك بعض المنتسبين للعلم خرجوا وقالوا بأنه هذه البنوك عليها رقابة شرعية، وهي تدخل في مشاريع حقيقية، إن كان كذلك فيجوز لك أن تتعامل معها، إن كان كذلك. لكن خلاصة الأمر فيه هو العقد الذي بيني وبينه، وأن يعلم عنه أنه عليه رقابة شرعية، إن كان كذلك لا بأس، لكن أنا لا أعلم شيئا من ذلك، قد يعلمه غيري أو قد يعلم نوع التعامل غيري، لكن أنا لا أعلم شيئا من ذلك، الله أعلم. نعم. ولذلك ليس تحديد الفائدة هي المؤثرة في مسألة الربا. نعم. طيب، التأمين عمارة عن إيه؟ المؤمن عليه، المؤمن عليه، والمؤمن، وقصة التأمين. هذه ثلاث أركان للإيه؟ للتأمين: المؤمن عليه، المؤمن عليه، والمؤمن، ومبلغ التأمين. أنت تذهب تقول أنا أريد أن أشتري بوليصة التأمين، أشترك معكم في التأمين، فيحدث نوع تفاوض على أي شيء تريد. يقول مثلا إن مرضت وعالج، إن مرضت وعالج، وإذا بلغت سن كذا أخذ معاش كذا وكذا. يقولون لك إذن نحن نحتاج منك إلى مبلغ كذا حتى تستوفي هذا. ثم يخرجون لك كراسة الشروط وتملأ هذه الكراسة بالشروط التي فيها. فما الذي يجري؟ لو لم تمرض أين مالك؟ لو لم تمرض أين مالك؟ لم تنتفع به. ما هي المقامرة؟ ما هو الميسر؟ المقامرة مخاطرة بمال يحدث أو لا يحدث، يعني تحدث نتيجته أو لا تحدث. يقول أنا سأعطيك هذا المال، إن مرضت تعالجني، ما مرضتش حلال عليك الفلوس. فكيف يستحل المال من غير شيء وكيف الآخر يستحل المال من غير شيء؟ صورة التأمينات هكذا، إذا بلغت سن كذا تأخذ كذا، أو الورثة يأخذون كذا، كل هذا تأمينات على الحياة، تأمينات على بعد الوفاة، تأمينات على السيارات، تأمينات، كل هذا طيب. لكن لو أن الدولة هي التي فرضت ذلك، والدولة تعين، الدولة تعين المنشأة على التأمينات الصحية ونحو ذلك، يجوز خلاص. لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ يبقى الإشكال في المال الذي يدفعه المؤمن عليه. ثم الشيء الثاني أن الأموال التي توضع في التأمينات توضع في البنوك، توضع فين؟ في البنوك. ولذلك التأمينات كما قلت، إن كنت مجبورا كنت معذورا، إن كنت مختارا لم تكن معذورا. وإن كانت الدولة هي الفارضة وقد خولت جهة معينة بذلك يجوز، وأما على ذلك فلا أعلم شيئا في ذلك حلالا. نعم. عندنا شيء في البيع الآجل لجأت إليه المنشآت، لأن كثيرا من المشترين بالآجل ممن عليهم ديون لم يدفعوا أو لم يسددوا الدين، فلجأوا إلى فوائد التأخير. فوائد الإيه؟ التأخير. العقد صحيح والشرط فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد. إن كنت محتاجا يجوز لك أن تشتري بهذه الطريقة، لكن تضمن ألا تتأخر، بأنك تضع أكثر من يعني قسط في المنشأة قبل أن يحل الأجل. لكن كما قلت العقد صحيح والشرط، وإن كنت محتاجا لك أن تفعل ذلك. الله أعلم. نعم. الضرائب مكة ومحرمة. الله أعلم. لا، في فرق، هناك فرق ما بين، هو يقول لعب الشطرنج يضيع الوقت، نقول كل شيء يضيع الوقت تسأل عنه، لكن لا يلزم أن يكون أصل هذا محرما. يعني قد يلعب الإنسان يستروح مثلا في دقائق وينمي ذكائه مثلا، هذا لا شيء فيه، لكن إذا استوصل فيه كما يفعل الناس في مشاهدات الكرة ويضيعون الصلوات ونحو ذلك، فلم تكن الحرمة في أصل لاعب الكرة، إنما صارت في الأثار المترتبة عليه على ما فيها من مخالفات من كشف العورات ونحو ذلك. الله أعلم. لا يجوز. نعم. لا بأس. نعم، اشتراط بالتقسيط لا بأس. نعم. نعم. يعني ايه زياده متغيره؟ يعني هي نسبه الربح الذي يخرج للمودع. لا نسبه الربح اللي يخرج للمودع، ما احنا قلنا ليست مؤثره مساله تغيير المال. ان كانت المنشأة أو كان البنك يتعامل فعلا بشراكة صحيحة لا بأس. يقول رجل يؤجر محل لرجل آخر لاستخدام مخزن لغرض الدي جي، لا يجوز لا يجوز، وهذه بلية نسأل الله المعافاة منها. نعم. المصاريف الإدارية كذلك احتيال عن الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هل يجوز زواج النصارى من المسلمين؟ زواج النصارى من المسلمين يعني تزوج نصراني مسلمة؟ لا طبعا، هذا محل إجماع، لكن أن يتزوج مسلم نصرانية فلا بأس. هل في أمر العقيقة أن أعق في مكان المولود أم من الممكن أن يأكل في مكان آخر علما بأن المكان الآخر أرخص سعرا؟ الأصل في العقيقة أن يذبح للمولود، العق الذبح، هو العق هو الذبح، والسنة أن يذبح للمولود، كل غلام موهون بعقيقته يذبح. والأصل فيه أن يدعى الناس من الأقارب والأصحاب و أهل الديانة ليأكلوا من هذه العقيق، ويدعو لمن؟ للمولود. الأصل هذا. بعض الناس يقول أنا أذبح لكن أخرج الطعام إلى الناس، لا بأس، وافقت السنة في الذبح، وأما سنة السلف في جلب الناس عندك أنت ما وافقتها، لكن السنة أن يجمع الناس في بيتك. يقول أمر هجر المبتدع خاصة من الإخوان مع العلم بأن اختلف أهل العلم وقال منهم حسب المصلحة. مسألة الهجر كما قلت لها ضوابط شرعية في المهجور والهاجر ونوع الهجر. مسألة الهجر هذه مسألة يعني ليس كل إنسان يصلح أن يهجر، ليس كل إنسان يصلح أن يهجر، ثم نوع الهجر يعني كيف يكون، هذه مسألة طويلة. نسأل الله. نعم. الايه شيخ الامام احمد رحمه الله عليه سئل عن رجل ولد يعني رزق بمولود وليس عنده مال يعف عنه، افيستدين؟ قال نعم، وارجو ان يقضى عنه، ارجو ان يقضى عنه، فان كان يعني متعسرا ومن الممكن ان يستدين وهو يرجو السداد لا باس، وان يعني كان متعسرا ويكره الدين وهو مكروه فأيضا لا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل رزق بمولود فلم يعق له، ثم رزق بمولود آخر مثلا ولدي، فكل ولد منهم شاء، فجاب مثلا يرجى لعنه يموت مثلا ويكون المرجع الآخرين. لو أن رجلا رزق بثلاثة أولاد، السنة أن يعق عن كل ولد بشاتين أو كبش، بشاتين أو أبكر أو كبش، ليس بكبشين كما يفهم بعض الناس من قوله عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين أملحين، يعني عق عن الحسن بكبش والحسين بكبش فصار كبشين أملحين. فالولد له كبش والأنثى لها شاه، أو الولد له شاتان والأنثى لها شاه. طيب، رزق بثلاثة، فهل يجزئ أن يأتي بجاموس لأنها أكثر لحما وكذا؟ نقول يجزئ في الذبح، وصارت سنة المذبوح لم توافق، فقلنا العقيقة فيها سنتان، سنة الذبح وسنة المذبوح. الأصل الذبح، الأصل في العقيقة الإيه؟ أي شيء ذبحته، حتى قال بعض سلف كشعب وغيره عقة ولو بعصفور، طبعا هذا على سبيل الإيه؟ المزحة، لكن الأصل الذبح. فذبحت بقرة كنت عققت عنه، ذبحت جملا عققت عنه، ذبحت شاة عققت عنه، خلاص. لكن يبقى السنة الأخرى هي سنة المذبوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يعقب الجمل وكان موفورا، الجمل كان موفور، فاستغنى عن الجمل وعقب الكبش، فصارت السنة بالمذبوح ما هي؟ الكبش. لكن بعض الناس يقول الكبش لا يكفي، نقول له عق بالكبش أو بالشتين أو بالشان كانت أنثى، واشتري لحما كما شئت، تكون وفقت السنة في الذبح والمذبوح وأطعمت ما شاء الله له. نعم. العقيقة تجزئ من كل أحد بشرط أن تكون النية أنها لفلان. يعني مثلا رزقت أنا بمولود، فجاء صاحبي وقال أنا سأهديك بهدية العقيقة، هل يجزئ؟ نعم يجزئ. المهم أن نية الذبح تكون لمن يقصد بها أنها عن فلان أو عن فلان. نعم. الأصل أن لكل مولود مذبوح، أن لكل مولود مذبوحا. خلاص. كيف أن يكون الضحية سبع؟ نعم. أنا عايز أوضح مسألة. الجمهور أهل العلم يقولون بأن العقيقة لها شروط الأضحية. نعم. فكما أنه يجزئ أن يجمع السبعة في الأضحية إن كانت بقرة أو جاموس، فيجوز كذلك أن يعق في العقيقة بقر أو جاموس. لكن نقول المشترك إن كانوا سبعة في جاموس يشترك لنفسه لا يعق عن أحد، إنما العقيقة لما تكون عن المولود. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما رزق بالحسن والحسين من ابنته فعق عن هذا منفصلا وهذا منفصلا، لكن لو فعل ذلك لا بأس. الله أعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله محاضرة بعد صلاة العشاء، محاضرة إن شاء الله بعد صلاة العشاء.